لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ واسطة العقد الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم صاحب الفضيلة؟ الحمد لله. بارك الله فيك. أخشى ونحن نتحدث عن الفتنة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أن تذكر شيئا من الإطراء. فورب الكعبة أسأل الله أن يختم لي ولك بخاتمة الإيمان يا رب يا رب، وأشهد الله أنني لا زلت أعتقد أنني طالب علم. أنت عالم شيخنا، أبحث عن الحق وأسأل الله أن يرزقني وإياك الحق. أنت عالم شيخ، والله مطلع على صدري أنني لا أقول ذلك على سبيل التواضع، بل يتردد في أذني يعني قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فأسأل الله أن يرزقني وإياك الصدق والإخلاص يا رب العالمين بإذن الله تبارك وتعالى. لكننا نحبك في الله، نشهد الله أننا نحبك في الله، وأنت أصلت الحب في الله يعني دون ما بشرط، هذا ليس فيه شرك، لا حاشا الله، فنشهد الله أننا نحبك في الله، هذا من التوحيد ومن الإيمان. نعم، وأشهد الله أنني أحبك في الله وأحب إخواني وأخواتي، وأسأل الله أن يجمعنا مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يا رب العالمين. بل ينادى على أهل الحب في الله: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. لا أمين يا رب العالمين. أمين. أمين أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. في الحلقة المنصرمة شيخنا في برنامج الفتنة يعني عرجنا على أحد أنواع الفتنة في القرآن الكريم، وهي أعلاها وأخطرها فتنة الكفر والشرك بالله والعياذ بالله، نعوذ بالله منهما. يعني في هذه الحالة النوع الثاني الذي يراودك وهو أشد خطورة أيضا وتناولا بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ما هو شيخنا؟ الوجه الثاني من أوجه الفتنة في القرآن الكريم بمعنى الابتلاء والاختبار. الابتلاء والاختبار وهذا هو الأصل اللغوي الذي تناولناه في الحلقة الأولى لمعنى الفتنة، لإظهار المعدن. الفتنة الأصل فيها ابتلاء وامتحان واختبار. واختبار لتظهر للإنسان حقيقة نفسه أمام نفسه، يكون مكشوفا، يرى نفسه في مرآة. طيب ما معنى الابتلاء والاختبار؟ قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا صدق الله العظيم. يا ترى لا يعلم ربي جل جلاله الصادق من الكاذب إلا بعد تعرضهما للمحنة والفتنة والاختبار؟ كلا كلا، سلم يا رب. بل هو جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذن لماذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؟ لأن الإنسان أخي محمد يسير على الطريق. هو معذرة، الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار. ابتلاء واختبار، أيا كان نوع الفتنة. تمام. قد يفتن في ماله، قد يفتن في امرأته، قد يفتن في عرضه، سمعته، في سمعته، في شرفه، في دينه، قد يفتن في علمه، في مكانته، في وضعه، في زوجته، في ولده، في تجارته، في أصدقائه، في جيرانه، في أي نوع من أنواع الفتنة. تمام. فتأتي الفتنة وتأتي المحنة ويأتي الاختبار، لطالما كان في نعمة، لطالما وسع الله عليه، لطالما رزقه ربه تبارك وتعالى، فتأتي الأيام ويشعر في وقت من الأوقات بشيء من الضيق، ولك تعطل السوق وتوقف السوق، لا بيع ولا شراء، آخذ من اللحم كما يقولون وآكل من الأصل كما يزعمون. فينسى، هل يا ترى سيتذكر فضل الله عليه؟ سيتذكر نعم الله التي توالت عليه تترى؟ الذي لو جلس منذ 20 سنة ليحلم بعشر ما هو فيه الآن ما استطاع، هل سيثبت وسيظل شاكرا لأنعمه، عارفا لفضله سبحانه وتعالى أم سينقص على عقبيه ويرجع القهقرى؟ فالله سبحانه يمتحن العبادة ويبتلي العبادة، يأخذ من هذا الملك ويرفع هذا على الملك، يعز هذا ويذل هذا، يعز هذا ويذل هذا. لا تسود دولة ولا تزول دولة، ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين. سبحان مالك الملك، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغني مريضا ويبتلي معافا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويزيل دولة ويأتي بدولة، فتن وابتلاءات واختبارات ليمتحن بها خلقه وعباده. من الذي يثبت ومن الذي يصبر ومن الذي يعلم يقينا أنه لا يقع شيء في كونه إلا بأمره، ولا تسقط ورقة من شجرة أو نخلة في الأرض إلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل جلاله حين يمتحن العبد يظهر العبد لنفسه أمام نفسه، يجلي للعبد حقيقة إيمانه. أنا كنت أزعم الإيمان وأدعي الإيمان وأتغنى بالإيمان، فتعرضت للمحنة وتعرضت للفتنة، هل سأثبت؟ هل سأعتز بربي؟ هل سأجعل كل عزي به جل جلاله؟ أم سأعتز بمن أراه الآن صاحب القوة والجاه والسلطان؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الله الله الله. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فالله جل جلاله شاء وقدر ألا يعذب عباده بمقتضى سابق علمه فيهم. بمعنى هذا، بمعنى شاء ربي، ولهذا الشرح أريد شرحا. نعم. شاء ربي جل جلاله، نعم، بمقتضى عدله وفضله، وفضله، ألا يعذب خلقه بسابق علمه فيهم، وإنما بما يصدر عنهم حقيقة من أقوال وأفعال. أريد توضيح المعذرة. نعم. وبالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. فضل. الله جل جلاله قبل أن يبتلي العبد قد يظن العبد في نفسه الخير، وقد صحيح يظن العبد في نفسه الإيمان. نعم. ويقول كما تفضلت بطرحك لسؤال في حلقة سابقة: لو لم أكن أهلا لفضله ما تكرم علي بفضله. نعم. لو لم أكن أهلا لغناه ما أغناني. لو لم أكن أهلا لرضاه ما أعطاني. نعم. وينسى المسكين أنه كم من مستدرج بنعم الله وهو لا يدري أنه من المغضوب عليه. سلم يا رب. كم من مستدرج بستر الله عليه وهو لا يدري، كم من مستدرج بإمهال الله له وهو لا يدري. لما سجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة بعد ملك دام لسنوات، بكى ولده وقال: يا أبتي، من العز والملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم. لا إله إلا الله. سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها لا الله. لا إله إلا الله. الله الله. كم من مستدرج، دعوة مظلوم. إذن سنستدرجهم من حيث لا من يعلمون، حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. لا تغتر بقوتك، ولا تغتر بسطوتك، ولا تغتر بظلمك، ولا تغتر بجبروتك، ولا تغتر بسلطانك. أين الظالمون؟ لا إله إلا الله. وأين التابعون لهم في الغي؟ اندثروا. بل أين فرعون وهامان؟ اندثروا. أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم؟ اندثروا. وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ لا. أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. نعم، بارك الله فيك. إذن الحقيقة شيخنا يعني كلامك بارك الله فيك وأحسن الله عليك، ربنا يرفع قدرك. الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، ما الحكمة من الابتلاء والاختبار هذا؟ الحكمة من الابتلاء والاختبار أن يظهر المعدن الحقيقي للإنسان في الشدة والابتلاء. الله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هنا ابتلاء واختبار، خسر الدنيا واختبار، خسر الدنيا والآخرة، لا إله إلا ذلك الله. هو الخسران المبين. ما معنى انقلب على وجهه؟ انقلب على وجهه وكان سائرا على الدرب يصلي، نعم، ويصوم، نعم، ويمشي مع الصالحين، نعم، ويقرأ كتاب رب العالمين، نعم. حينما ابتلي وفتن، لا، كان على ذات الطريق، حينما نمى الثمر وعلى الزرع وامتلأ الضرع وجنى الخير وقال ما شاء الله، طريق الإيمان حافل بالخيرات، نعم، حافل بالثمرات والبركات، فتأتي الفتنة، يأتي التضييق، يأتي الابتلاء، فيثبت أهل الإيمان الخلص الذين هم أهل للسير على طريق الرسل والأنبياء، فليس كل أحد يليق أن يمشي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق إبراهيم صلى الله عليه وطريق وسلم عيسى وموسى ونوح عليه وسلم. بل لا يصطفي الله للسير على طرق الرسل والأنبياء إلا الأصفياء، إلا الأتقياء، إلا الأخيار، إلا الأطهار. فتأتي المحن أخي محمد لتصفي الصف، ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب، الطيب. ليغربل حثالة البشر، فتبقى الحثالة والنخالة في طريق وفسطاط، نعم، ويبقى أهل الفضل والإيمان والنور في فسطاط. نعم، الابتلاء له مراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ التمحيص، بمعنى الابتلاء، بمعنى الامتحان، بمعنى الاختبار. تمام، إظهار المعدن الطيب، إظهار المعدن أو الخبيث. ألم يقل سيدنا رسول الله، نعم، كما في صحيح البخاري وغيره صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، نعم، كمعادن الذهب والفضة. نعم، في معدن. هذا حديث صحيح شيخنا، في صحيح البخاري وغيره. نقول في اللغة الدارجة: الناس معادن، حديث النبي صحيح الصادق، نعم، في صحيح البخاري وغيره. يعني فعلا الناس معادن فعلا، نعم، فيه ذهب أصلي، تمام، وفيه ذهب فلصه، سلم يا رب، فيه، نعم، معدن أصلي. الناس معادن، انظر، نعم، إلى تكملة الحديث الرائع: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، نعم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، نعم، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم، يعلق إمامنا الخطابي على هذا الحديث، نقل ذلك عنه إمامنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقال: يحن المؤمن إلى المؤمنين ويحن المنافق إلى المنافقين. عجيب. قلت أنا: نعم، لو دخل مؤمن مجلسا فيه 1000 منافق بينهم مؤمن واحد، نعم، لحنت روحه إلى روح هذا المؤمن، عجيب، وتلاقت، عجيب، بها، عجيب. ولو دخل منافق، نعم، مجلسا فيه 1000 منافق بينهم فيه 1000 مؤمن بينهم منافق واحد، لحنت روحه إلى روح المنافق، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالناس معادن، فتأتي المحن للاختبار، للتمحيص. ألم أقل في أول لقاء: الفتنة جماعها الابتلاء والاختبار، وهذا من قول العرب: فتنت الذهب والفضة، أي وضعت الذهب والفضة في النار لأميز بين الجيد والرديء، وكلما أما الزبد فيذهب جفاء. أحسنت. الخبيث يمشي، الخبيث يمشي، والذهب يغادر، يغادر، والخير يبقى في الأرض، نعم، ويمكث في الأرض. تمام. ألم ترى معي إلى شجرة الشوك في الصحراء المقفرة، تراها هشة ضخمة مخيفة، نعم، فإذا قامت ريح اقتلعتها من جذورها، لا وزن لها ولا قيمة بل ولا بقاء ولا كرامة، كما قال ربي جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم، فأول مرتبة من مراتب الابتلاء بمعنى التمحيص والاختبار. تمام. الثانية التطهير. التطهير بمعنى؟ بمعنى أن الابتلاء إن أصاب المؤمن فهو تطهير له ورفعة وشرف. طهور يعني؟ طهور، يطهره من الأدناس والأرجاس. نعم، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم حين سئل كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء الأصفياء الأتقياء. وهل هم في حاجة إلى تطهير؟ أقرب الخلق إلى الله. نعم، انظر، ليتعلم أهل الإيمان حتى لا يجزعوا، حتى لا يهلعوا، حتى لا يفزعوا، حتى لا يتقهقروا، حتى لا ينقصوا على أعقابهم مع أي محنة أو فتنة في الأيام دول. لا يمكن للحق أبدا أبدا أبدا أن يزول أو أن يهزم. وإن انتفخ الباطل وانتفش كأنه منتصر، فالحق منتصر ودائم، والباطل مهزوم وزائل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إذن أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. يعني زيادة الابتلاء دليل على كثرة إيمان الشخص إذا كان مؤمنا على قدر دينه. على قدر دينه. طب بينقسم باعتراض سيدي الكافر يبتلى. جميل. كيف نمحص أن هذا ابتلاء للتمحيص وهذا اختبار للمسلم؟ هذا ما أبينه الآن. فضل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. نعم. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. طيب انظر بقى إلى جواب حضرتك في صحيح مسلم الحديث صهيب بن الرومي. نعم. قال الحبيب النبي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية: وما يبرح البلاء بالعبد. الله الله الله. نعم. المؤمن بقى. أيوة. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. إذن يطهره. وإذا حدث للكافر شيخ، يعني نقول أيضا شارون جلس فترة طويلة جدا، هو مات لكن جلس فترة طويلة، هل هذا المرض الذي جلس فيه كفارة لذنوبه؟ لا. هل دليل على هذا؟ نعم. ألم يبتلى الرجل وغير المسلم يبتلى؟ ابتلاء الله عز وجل لأهل الكفر نعم انتقام من الله منهم وعذاب من الله لهم. الله أكبر. نعم. أنا كلما قرأت قول الله تبارك وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، تذكرت شارون ورب الكعبة. صدقت. ورب الكعبة. كيف هذا؟ واستفتحوا. اسمع، شوف رب العزة بقول إيه، حتى نفرق بين الابتلاء لأهل الإيمان مهم وبلاء أهل الكفر وأخذهم. أنت فضيلتكم تفرق بين الابتلاء والبلاء. والبلاء. نعم. الابتلاء للمؤمن والبلاء لغير أهل الظلم والكفر والضلال والطغيان. نعم. قال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يا إلهي، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ألم تقرأ قول ربي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الأخذ ليس ابتلاء للتمحيص، هذا الأخذ ليس ابتلاء للتطهير، هذا الأخذ ليس ابتلاء لرفع الدرجة أبدا، وإنما هو أخذ الله للظالمين، انتقام الله من الظالمين. فثق تماما تماما أن الله تبارك وتعالى ينتقم من الظالمين في الدنيا قبل الآخرة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم اثنان، وفي لفظ اثنتان، يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي الظلم، يعني الظلم، ظلم والعقوق. سلم أولم تقرأ قول ربي فكلا أخذنا بذنبه. ألم تقرأ قول ربي جل وعلا ذلك جزيناهم ببغيهم. ألم تقرأ قول ربي جل وعلا ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعم، فالابتلاء للمؤمن إن صبر شكر، إن صبر وشكر فهو خير، وإن صبر ورضي فهو خير. وأبشرك أن الرضا ليس واجبا. وليس واجب؟ نعم، إذ لا يستطيع كل أحد من أهل الإيمان الصبر واجب؟ أن يحقق مقام الرضا، أما الصبر فواجب. إذا إذا ابتلي المرء يصبر هذا واجب، المرحلة التي تلي الصبر الرضا، هذا مقام أهل الرضا، يرضى بالابتلاء. ده مقام بالابتلاء. مقام سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم، مقام الأنبياء ومقام الرسل ومقام أهل الفضل، مش يصبر فقط، لا ده يرضى. يرضى ليه؟ ليه مقام عالي معلش؟ ليه جد؟ لأنه لا يفكر في البلاء وإنما يفكر في المبتلي جل جلاله، في الله سبحانه وتعالى. الله. ولذلك لما ابتلي أحد الصالحين فقطعت أصبعه فضحك، فقال له جلساؤه عجبا لك، تقطع أصبعك وتضحك؟ فقال يا بني أجيبك على قدر فهمك وعقلك. قال نعم سيدي. فقال أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. مرة ثانية، الله جميل، أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. طب حلاوة أجرها في ماذا؟ في إذا صبر؟ في صبر، صبر فهو له أجره. نعم، فهو يعيش مع من قدر عليه الابتلاء. تمام، يعيش مع من قدر عليه الابتلاء. هذا مقام الرضا، ومقام الرضا مقام عال. تمام، مقام عال لا يحققه كل أحد، لأنه مقام من مقامات الإحسان. طيب، والرضا مقامات. نعم، مقام بالرضا، رضا بما قدره الله وقضاه، رضا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وقضاه، ورضا بما قدره جل وعلا وقضاه، وأعلى مراتب الرضا الرضا بالله عن كل ما سواه. الله، وده مقام تاني، موضوع تاني، هذا يحتاج إلى موضوع يعني علاج طويل. طب يعني ألمح في كلام فضيلتكم أنكم تفرقون بين الابتلاء والبلاء، الابتلاء للمؤمن والبلاء لغير المؤمن على سبيل الانتقام. في قول تبارك وتعالى يعني ما حدث لسيدنا إبراهيم، قال ربنا تبارك وتعالى تعقيبا على هذا إن هذا لهو البلاء، البلاء المبين وليس الابتلاء. نعم، كيف نفهم هذا؟ نعم، قد يكون البلاء إذا قرن بأهل الإيمان أيوة تمحيصا، لكنه شديد، لكنه شديد، شديد، لكنه قاس. نعم، فإذا تلقاه أهل الإيمان بالتثبيت وبالإيمان وبالصبر بل وبالرضا فهو بلاء عظيم. الله، فهو بلاء عظيم. تمام، أما إن تلقاه غير أهل الإيمان بالجزع والهلع. نعم، والفزع. نعم، فهو بلاء أيضا، لكنه بلاء انتقام، انتقام، بلاء فتنة، بلاء محنة، وليس بلاء تمحيص. تمام، وليس بلاء تطهير. وخذ أعلى درجة الابتلاء وهو رفع الدرجة. علمنا نبينا، سنقف على هذا، نقول للمبتلي طهور ورفع درجة. لا بأس إن شاء الله. ما معنى رفع الدرجة؟ أنا أسألك أخي محمد، فضل، هل ابتلى ربنا نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم ليمحصه؟ لا، كلا كلا. هل ابتلى ربنا جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليطهره؟ كلا كلا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تأخر. نعم. وإنما ابتلاه جل جلاله ليرفع درجته. أين؟ ابتلاه ربنا قال ورفعنا لك ذكرك. ابتلاه ليرفع درجته، تنوء بحمله الجبال الرواسي. لا إله إلا الله. ابتلاه في عرضه وفي عائشة التي أحبها، حادثة الإفك، وفي دعوته وفي بلده مكة فطرد منها، وفي أصحابه وفي عرضه وفي شرفه وفي ماله وفي أولاده، موت ابنه، وفي كل شيء. لا إله في كل شيء. والله ما ابتلاه ليمحصه، والله ما ابتلاه ليطهره، وإنما ابتلاه ليرفع بهذا الابتلاء درجته عنده سبحانه وتعالى. فكل من ابتلي من أهل الإيمان فمحص فثبت وطهر فثبت ولا زال البلاء به دائما فليبشر وليعلم أن الله جل وعلا أراد أن يجعل له نصيبا من ابتلائه لحبيبه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع درجته عنده جل جلاله. بارك فيك. لكن الشيء بشيء يذكر، ربما نحتاج لتتم لهذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ألا يدل أن الابتلاءات التي حاقت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت دليل عدم رضا من الله عز وجل فيه، أن الله سبحانه وتعالى ترك الوحي له فترة لم ينزل عليه، كان فقيرا لم يكن غنيا، كان أبتر ليس له ولد بلغة العرب يعني. أليس هذا عدم رضا كامل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب في صورة جميلة جليلة والضحى، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر السورة. أراد ربنا جل وعلا أن يبين للخلق أن أسوتهم وقدوتهم بشر ليس ملكا مقربا، وإنما هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، ولكن ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. بارك الله في حضراتكم، وربما نكمل في الحلقة القادمة، أو نقطة على الأقل يتب لي طرحها، هي أدب الابتلاء، كيف نتأدب مع الله سبحانه وتعالى وهو يمتحننا، وإذا وضعنا في هذه الفتنة، فتنة الابتلاء، كيف ننجو من هذه الفتنة. بارك الله فيك شيخنا، ونطلب الدعاء أن عليها تكون ساعة إجابة. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر ومنها ما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن فتنة المحيا. آمين. والممات. آمين. ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك فيك سيدة، حفظك رب براك وزادك علما على العلم ونفع بك بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم وسطة الأخذ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، وحتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء. الله جل وعلا واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها أو في حدود شرعه الذي شرعه وقضاه. لماذا قتلتني؟ لماذا أخذت حياتي؟ ورب الكعبة كان قلبي أن ينخلع لأولئك الجراء الذين يحرضون على القتل. من العلماء من يفتي لصاحب السلطة بالقتل. أدعو الجميع أن يعلم أن مصر تستوعب كل أبنائها. نعوذ من شر